أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، إن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، الأبناء في القرآن، القرآن بين طياته ذكر مرارا عدة الأبناء، ولكن في صور مختلفة. فهنا حيث يبدأ الأمر قبل أن يأتي الولد في حال زكريا وهبل من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هنا حيث النية، النية في إنجاب الولد، لما حمل رجل رضيعه إلى ابن عباس وذهب به، قال يا إمام هذا ولدي، وضع الساعة، لسه مولود حالا، هذا ولد وضع الساعة، فأخبرني كيف أربيه؟ قال لقد فات الأوان. قال يا إمام أقول لك وضع الساعة، لسه موجود حالا. قال ان تربيتك لولدك تبدا من اختيار امه، ان تربيتك لولدك تبدا من اختيار امه. الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الأم هي الأصل، الأم هي الأصل. خالد بن الوليد عمره في الإسلام 13 سنة، غزا فيها 59 غزوة. تخيل 13 سنة غزا فيها 59 غزوة. لو حاولت أن تقسم الغزوات على عدد السنين لعدد، تفكيرك لا يوصل. في معركة اليرموك كان من أبناء خالد 40 ولد، كتير خالد بن الوليد 40 ولد يخاطب معه. من رباه؟ ربته امهاته. ان تربيتك لولدك تبدا باختيار امك، والنية لما قال صلى الله عليه وسلم ان في وضع احدكم صدقه، فقام رجل، هذا غير حديث ابن معاذ، حديث عن الترمذي، قال يا رسول الله أو يأتي أحدنا أهلا ويقول له بذلك صدقة؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان لك من ليلتك هذه ولد فأدبته فأحسنت أدبا وعلمته شيئا من القرآن ثم كبر فمات، أكنت تحتسبه؟ قال نعم. قال فكذلك. خير رجل يأتي أهله، يأتي شهوته، ويكتب له حساب أجل موت ولده، وهو لعله لا يوجد، ولكن نية الموت أبلغ من عمله. بنيتك بلغ هذه المنزلة. تربية الأب حفظ القرآن وهو ابن ست سنين وتصدر للفدية وهو ابن 13 سنة وأصبح الشافعي بأمه بفضل الله ثم بأمه إن يومي أن يومي يعد من أذكى رجل عرفته البشرية نيروبي كان عالم ملك وعالم فلك وعالم رياضة وعالم جغرافيا جمع من العلوم ما تعجز عن عده وفي كل علم هو نابغة ووصل إلى ذروته وقمته حتى قيل فيه أي عالم أنت وفي أي شيء يحدثك ولا تعرفه؟ كان يتحدث ست لغات، عالم تفسير القرآن، نيروبي كان يسمى اسم الفتى اليتيم، لأنه مات أبوه وهو في سن الصبي. كان يلقب بأبي الريحان من لقبه أمه لأنه كان يذهب ليحتضن لأمه لتبيع أمه الحبر فكان في كل يوم يأتي لأمه بعود من الريحان فسمته أمه أبو الريحان أم ربه نيروبي له فضل على البشرية كلها نيروبي الذي لا يعرفه المسلمون له تماثيل في ست جامعات أوروبية له تماثيل في ست جامعات أوروبية أبو في الصيدلة وأبو في الفلك وأبو في علم النبات وأبو في علم الجغرافيا ووضع الخرائط والتراجم والتاريخ ربتنا أمه الفتى اليتيم نحن أبناؤنا يتامى ما علمهم آباؤهم وما ربتهم أمهاتهم هب لي من لدنك ولي شروط وصفات يضع زكريا عليه السلام في فتاة الذي يسأله من الأرض فتى يرث العلم لا يرث أموال عايز واحد يورث فلوس لا فكر زكريا غير ذلك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي غير متسخر غير متطلع لامور الدنيا فيهبه فتى حصينا حصينا لا يرغب في الدنيا ولا في النساء زاهد فيقول يحيى بن زكريا يسميه ربه وما جعل له من قبل سميا هذه الصفات التي دارت في خالد زكريا عليه السلام ما الأمل الذي تؤمنه في ولده؟ ما الشيء الذي تربيه داخل ولدك ليكبر عليه ما يكون؟ هل ربيته على حب الصحابة والجهاد والبسالة ونفع المسلمين؟ أم ربيته عشان يبقى مهندس شاطر ولا دكتور ناجح ولا عشان ياخد مركز اجتماعي قوي ولا عشان يبقى رجل أعمال أين الدين في ولدك؟ أين الدين في ولدك؟ اسمع نادى نبي الله إبراهيم لولده. وهذه كلها أبناء في القرآن. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وفي قراءة فانظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر. أبوه يدعوه إلى الموت فقال افعل ما تؤمر. يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صاحب المنهج الاصيل المعتقد السليم وفقط. انا اخوه ابن ابيه وامه، ليس ابن تراب بلدي. انا اخوه. قال اسكت، هو اخي هنا. المسلم هو اخي دونك، لانك لست مسلم. الولاء والبراء. انظروا الى موسى عليه السلام الذي وقف ينافق بنفسه واخيه بين يدي فرعون لينجي الله عز وجل بني اسرائيل. موسى الذي وقف وحده فقال كلا ان معي ربي سيهديك. موسى بعد ان قال بقومه اكبر من امور الله عز وجل، من اوامر الله عز وجل، ان ادخل القريه. قالوا ان فيها قوم جبارين، اذهب انت وربك فقاتلا. لما عصوا امر الله موسى تبرأ من قومه. رب اني لا املك الا نفسي واخي. اسمع، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا عليهم ووصفهم بالفسق لمخالفة أمر الله، وتنكر منهم وتبرأ منهم. الأصل أن يجمعنا دين الله، الأصل أن تجمعنا أوامر الله، الأصل أن يجمعنا عقيدة التوحيد السليمة. وغير ذلك أنا براء منك وأنت براء مني. لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه 40 سنة. كنت نظرت في تلك اللفتة، كان آخر حرب بيننا وبين إسرائيل عام 73. دعك بكلامي أنا واسمع كلام قائد الجيش أبو غزالة لما أخذ أمر مباشر كان فيه فساد الجيش. هلك أكثر من ثلثي الجيش المصري، الدبابات 400 دبابة بأمر واحد في السادات، انضرب 240 دبابة بعنجهين. وبعدها ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فخالفوا أوامر الله فدعوا إلى السلم في كل أمور وخزي ونرد. 73 ل 2013 مصر لم تتقدم خطوة. احسبها 40 سنة. 40 سنة. ثم جاء 2013 فرصة لتطبيق الشريعة، فتخلى ولاة الأمر عن الشريعة وسموها الشرعية. اتبعوا سنة من كان قبلهم شبرا بشبر، قولوا حنطة. شريعة أصبحت شرعية. نريد تطبيق الشريعة يكون مدنية بخلفية إسلامية. تخلوا عن الله فتخلى الله عنهم. 40 سنة دين، 40 سنة لا تقدم اقتصادي ولا ديني ولا خلقي ولا سلوكي ولا أي شيء. ولما جاءت الفرصة بعد 40 سنة لندخل الأرض التي وعد الله عز وجل، لنبني دين الله عز وجل، فاخترنا دستورا يخالف دين الله. أهلك. إنه علم إلى صالح، وعند حفص عمل غير صالح. العمل غير الصالح لابد أن تتبرر منه ولو كان ولدك. ولو كان ولدك فما بالك من يؤيد ظالما أو يناصر ظالما. ولدك قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إن يا روح لا تسألني ما ليس لك به علم، وعيد من الله وتنبيه إني أعدك أن تكون من الجاهلين. فيرد روح ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا أول أمر في أمور الأبناء إذا نظرت في القرآن، النية الصالحة، ثم اختيار زوج صالح. ولما تختار امرأة صالحة اطمئن على بيتك وأبنائك وطرك. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذه الفقيهة، هذه العالمة، هذه العاملة تبدأ من تربية ولدها وهو في بطنها وهو في رحمها. إلى ما أعددتيه، أعددته لربي، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. المعبد اليهودي لا يقبل رهبانا الا رجالا فقط، ولكنها امراه صالحه ذات نيه صالحه بدات بدايه صحيحه صالحه، بدات من تربيه ولدها وهو في احشائها. لا تعلم ذكرا كان ام انثى، رب اني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وولدها، لأن أم مريم صالحة عرفت كيف تقل ولدها الشيطان. أين أمهات؟ أين نساء؟ كيف ربيت بناتك؟ هل ربيتها لتكون كزوج عمران أم كزوج رجوح؟ هل ستخرج صالحا أم ستخرج كافرا؟ هل ستربي ولدك على حلال وحرام أم أنها لا تفتح ما يصنع ولدك؟ الراجل ما يعيبوش حاجة، لا، الرجل يعيبه أمه، يعيبه أمه. لو ربته لكان لا عيب فيه، لو أحسن أدبه لكان لا عيب فيه. اسمع، أم محمد الفاتح تأخذه كل صبيحة يوم وتقف على شرف المحيط يا ولدي إن هناك بلد تسمى قسطنطينية. ابنك 21 سنة ومش عارف يفتح بيت، ده بيغزو يفتح دولة عشان عنده أمه وعنده أب صاحبية صالح وأم صاحبة لي صالح، تلك الصالحة التي نظرت ما في بطنها محرما لله بنية خالقة صالحة، يغير الله نواميس كونه وقوانينه في تلك الصحف، في تلك الصحف وفي تلك التوراة لأجل مريم وأمها، فيجعل قبول المرأة في معبد اليهود سليما صحيحا مقبولا كرامة لنيتها، بل ويتسابق الكهنة على مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم يعملوا قرعة أيهم يأخذ مريم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم يختصمون أنا أبدا لأن أبدا تغيرت قلوبه وقوانينه ودينه ونواميس كون الله لامرأة صالحة، المرأة الصالحة تبدل وجه الكون، وربي المرأة الصالحة تبدل وجه الكون. إن كانت الأنبياء تنزل عليهم كتب الله وهم رجال، فالنساء كن اللواتي حملن الأنبياء فينا، فالنساء هن اللواتي ربينا الأنبياء، كذلك أم موسى يوحي إليها ربها فتلقي ولدها طواعية لله عز وجل وتوضعه طواعية لله عز وجل، ويربط ربها على قلبها فتسكت على كمل وحزن طواعية لله عز وجل، فيرد الله إليها ولدها نبيا نبيا لأنها التزمت بدين ربها. أيتها النساء، إن الأمة أمانة بين أيديكم، بين أيديكم أنتن من يقول الدفع، أنتن من ينتج الرجال، أنتن من يصنع الفرسان، أنتن من يعلم الرجال، أنتن من يعلمن الرجال الصفر والدين والأنا. اسمع، رجل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة بمجرد تسليم النبي يخرج من المسجد، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت فلان إذا أديت الصلاة خرج مسرعا من المسجد؟ فكلمه النبي قبل إقامة الصلاة وقال: تمام. فبعد أن أنهى صلاته صلى الله عليه وسلم سأل: لما لم صلي؟ قال: يا رسول الله، والله إني لا أملك إلا أنا وزوجتي إلا ثوبي هذا، فأنا أصلي معه ثم أذهب إلى البيت مسرعا يعني، فأعطي زوجتي ثوبي حتى أصلي فيه. فأهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه، فرجع إلى بيته فوجد امرأته واقفة خلف الباب منتظرته إياه حتى تدرك الصلاة، فقالت: اسمع لامرأة تمز زوجها أجلها. قالت: يا عبد الله، يرحمك الله، ما الذي أخرك؟ أو أتشكر الله لرسول الله؟ اذهب فتصدق بها. زوجته مؤازرة لزوجها، زوج عون وسند، زوج تريد الجنة. يا عبد الله يرحمك الله، أو تشكر الله لرسول الله؟ وزوج محمد بن عامر الجمحي، سعيد بن عامر الجمحي، لما يعلم عمر بن الخطاب بفقره فيرسل اليه بألف دينار، وكان لا مال له ولا خادم ولا يملك الا ثوبا واحدا، فلما جاء رسول عمر فطرق عليه الباب تقول زوجته، فسمعته يصرخ كانما لدغته حيا، فقلت له منك يرحمك الله. اسمع الحديث الزوجات، ما منك يرحمك الله، ادب مع الزوج. قال ارسل الي عمر بهذا المال، قال ثم يضرك، قال الدنيا وفتنها، قالت لا عليك، اخرج فتصدق بها. زوجة لا مال لها، لا خادم لها، لا ثوب لها، لا عليه، اخرج فتصدق به. زوج عون وسند، زوج تربي رجالا يفتح الله على ايديهم بلا مال. تتغير تتغير الثمرات، تتغير القوانين لأجل امرأة عمران، فيقبلونها، ثم تكون آية: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تربية أم ولدك كنزك، ولدك كنزك، لا تتخليان عنها. أقول قولي هذا أستاذ الله. الحمد لله رب العالمين. فيخرج من مريم كلمة الله أنسة، ولما يرى زكريا صلاح مريم في ترتيب تلك الآية قف كما شئت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا لما رأى صلاح مريم، دعا زكريا. زكريا ما كان يشغله الولد، ما كان همه حتى رأى صلاح مريم، فأراد أن يكون له أثرا كمريم، فأراد أن يكون له خلفا كمريم. هب لي من لدنك وليا. دعا زكريا وأطلق الدعاء لله عز وجل، والتزم لدينه وصلاته وعبادته. عالم وهو صالح، صلاحك ينفذ ولدك. وكان أبوهما صالحا، يحفظ ولدك، يربي ولدك، ينشئ ولدك. صلاحك أنت سبب في صلاحك ابنك. وليخشى الذين لو تركوا من ذرية من بعدهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قوما سديدا. إذا كنت تخاف على أبنائك اتقي ربك، تخاف على بناتك اتقي ربك في بنات الناس، تخاف على أبنائك اتقي ربك في أبناء الناس، تخاف على أموالك وأموال أبنائك اتقي ربك في أموال الناس. من ضيع الناس ضيعه الله، ويرث أبناؤه ضياعا، ويرث أبناؤه ضياعا. اتقي ربك يحفظ ربك أبناءك. هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فكان صلاح زوج عمران أن أخرج لنا مريم تقية نقية طاهرة مجتبات، بل ونشى في أحشائها عيسى، وشجع زكريا على الدعاء فرزق يحيى. صلاح زوج عمران عم به الخير على بني إسرائيل بمريم وولدها وزوج أختها وولدها. تخيل هذا الخير العليم، فقط أن كانت زوج عمران أهلا موفقة صالحة بقولها إني نذرت لك ما في بطني. صلاح امرأة صلاح أمة، صلاح امرأة صلاح أمة، صلاح امرأة صلاح الأبناء اختها صالحة. وإن لم تكن زوجك صالحة اسعى لإصلاحك، فقال ربك وأصلحنا له زوجا، وأصلحنا له زوجا. قيل أن زوجة زكريا كانت عاقرا فأصلحها الله فأنجبت، وقيل أن زوجة زكريا كانت سليقة اللسان فأصلحها ربها فأنجبت. أبناؤك دور في القرآن، ستجد هذا النبي أو هذا الرجل الصالح مع ولده لقمان عليه السلام، وانظر لمدارسته لولده حين يكلمه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بربك، هل أجهزت ولدك بين يديك تعلمه التوحيد؟ للأسف أنت أصلا لا تعلم شيئا عن التوحيد لتعلمه ولدك إلا ما رحم ربك. كيف ستعلم ولدك توحيدا أنت عنه بعيد؟ كيف ستعلمه عقيدة أنت تجهلها؟ كيف سيؤدبك وأنت تطعمه حرام؟ قيل للبخاري: حدثنا عن أبيك ما حدثتنا عنه قط. قال: أحدثكم عن أبي بحديث واحد، إنه مات يوم مات وقد ترك لي 1000 دينار، مليون دينار. قال يا ولدي لقد تركت لك 1000 دينار لا أعلم فيها درهما في جملة، لا أعلم فيها درهما في جملة. فخرج البخاري بمال حلال صافي، أدبه أبوه، علمه أبوه، فرغه أبوه لدين الله. ماذا صنعت يا ولدك؟ ماذا علمت ولدك؟ ماذا أدبت ولدك؟ جاء رجل يشكو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوق ولده، فقال له ولد: يا أمير المؤمنين، ما حقوق الولد على أبيه؟ قال: أن يحسن اختيار اسمه، وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن. ما حقوق الولد على أبيه؟ أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اختيار اسمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن. قال: والله ما فعل من هذا شيئا، لقد سماني بعبع، واختار لي أما سوداء مجوسية، وما علمني شيئا من القرآن. قال: أيها الرجل، لقد عتقت ولدك قبل أن يعتق. ما تتجوزش واحدة عشان بتحبها. امرأة خانت أباها وأمها، كيف تكملها على نفسك؟ فتاة تحدثك خفية وخنزة وتخون أباها وأمها وإخوتها، كيف تأمنها على نفسك؟ اختر من تربي أبنائك، تزوج من تنتج لك رجالا. احنا نشوف الشباب مصيبة أحيانا، والله نغض أبصارنا نحسبهم نساء لكن شباب لا نستطيع أن نفرق بينهم في الصورة. هل هم رجال أو ذكران أم إناث؟ هذا لأنك تزوجت اللي أنت تحبها. اختر من يحبها ربك، اختر من يحبها ربك. اسمع، إن الله اصطفاك وطهرك، اختر التقية المطهرة، واجتباك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صفات مريم في القرآن: المرأة التي ربتها أمها فكانت أهلا لتحمل كلمة الله. ولدك: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم اسمع: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعلم ولده اليقين، يعلم ولده اليقين. تحضرني قصة من عصره، من حياتنا اليومية، ولكنها امرأة كأنها مسقطة من القرون الأول، أرادت أن تعلم ولدها اليقين. ما تمضاه في دولابه، فيجد طاعته قد وضعته أمه في دولابه، تعلمه أن الله هو الرزاق كي لا يعترض على المال. ثم تأتيه تقول: يا ولدي، إن الله أخبرني أنك تريد الاستحمام، فأنا جئت لأحملك. يا ولدي، إن الله أخبرني أنك تريد كذا، وقد فعلت. يا ولدي، إن الله قد رزقك بهذا الثوب الجميل، تعلم ولدك اليقين. ففي يوم خرج من السوق وتأخرت، وجاء موعد رجوع ولدها من المدرسة وهي ليست في البيت، ولم تعد له طعاما، فأصبحت فإذا بولدها جاء من المدرسة ومكث في البيت. أمه لا تريد أن تهدم ما صنعت، تريد أن تطعم ولدها، ولا تترك تسأله أأكلت أم لا. هو يعتمد على الله بكليته، فتكلم ولدها، تستدرجه في الكلام حتى تعرف لم تصل إلى شيء. ثم قالت له: يا ولدي، هل أكلت؟ قال: ما بالك تسألين يا أمي؟ قالت: لي أعرف. قال: نعم أكلت. قالت: أين أكلت؟ قال: ككل يوم يا أمي. قالت: كيف ككل يوم؟ قال: وجدت طعامي في خزانتي، ولكن يا أمي حدث شيء عجيب اليوم. قالت: ماذا يا ولدي؟ قال: إن طعامي كل يوم كنت آكله باردا، غير أنه اليوم كان ساخنا ذو طعم لم أذقه من قبل. علمته اليقين، ولا يظلم الله أما كهذا، لن يهدم الله بناء كهذا. أين أنت ذلك؟ كنت أحدث أحد أبنائي أصدقائي، فأقول لها: من جاء لك بهذا الزوج؟ تقول: الله. أقول: ومن أتى لك بهذا الحذاء؟ فتقول: الله. الله أعطى أبي ليشتري طفل. أين أبناؤك؟ أين أنت من أبنائك؟ أين أنت من تربيتهم؟ أين أنت من ذلك؟ من يقين الأبناء وعلمهم وتوكلهم؟ ابنك كنزك لا تفرط فيه، فإن الولد من كسب أبيه، كل عمله في ميزان حسناته. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، رقه وجده، أوله وآخره، خوفه وعمله، جهره وسره، مع علمه وهمه به يعلم. اللهم اغفر لنا أسره وجده وخطأنا وعمله وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين. اللهم أصلح لنا زوجاتنا، اللهم أصلح لنا زوجاتنا، ورب لنا أبناءنا، ورب لنا بناتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبنات المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اغفر لحيهم وميتهم، افسح لهم في قبورهم، زدهم في اجورهم، تجاوز عن سيئاتهم، اغفر زلاتهم، امس وحشاتهم، ادم لهم ظلماتهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم، ولا تختمنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، واغفر اللهم لنا ولهم، اللهم اغفر يا كريم. اللهم اشفنا لا انا وابن هادي. اللهم اشفنا لا انا وابن هادي. ارزقنا برهم يا كريم. ارزقنا برهم يا كريم. ارزقنا برهم يا كريم. اللهم عليك لمن ظلمنا. اللهم عليك لمن ظلمنا. اللهم عليك لمن قتل المسلمين ركعا. اللهم عليك لمن قتل المسلمين ركعا. ومن كان عونا على ذلك. ومن استفاد من وراء ذلك. اللهم عليك بمن قتل المسلمين في بور وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان يا كريم. اللهم عليك بمن عاد الدين واهله. اللهم عليك بمن عاد الدين واهله. اللهم عليك بمن عاد الدين واهله. اللهم عليك بمن عاد الدين واهله. افتح سريرك. افتح سريرك. اكشف للناس خيالك. اكشف للناس خيالك. اللهم من اراد بنا وفي مصر والمسلمين سوء فاجعل كيده في نحره. واجعل تدبيره في تدميره. واجعل تدبيره في تدميره. واجعل هلاكه على ايديه. واجعل هلاكه على ايديه. واجعل هلاكه على ايديه. اللهم استعملنا. اللهم استعملنا. اللهم استعملنا. اجعلنا اهل النصره لدينك ولضحك عدوك ولقتل الظالم. اللهم اجعلنا اهل لرفعه دينك.